هل قراءة آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد والنفث في اليدين ومسح ما استطاع الوصول له من جسده بعد انتهاء من أذكار الصلاة هل هذا من السنة؟ ما سمعت بهذا دليل، اللي سمعت أنها تقرأ فقط، وأما جمع اليدين والقراءة والنفث فيها إنما هو عند النوم، هذا هو الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قل في أذكار الصباح هل تفعل؟ وكذلك أذكار الصباح تقرأ، لكن ما سمعت أبدا أن الإنسان ينفث على نفسه بيديه ونحو ذلك، هذا أنا ما سمعت. إذا أحد عنده دليل على ذلك فليأتنا به. يقول السائل هل المال المأخوذ في الألعاب الرياضية هل يجوز أخذه؟ ما أدري عن هذا، علماءنا أعرف بهذا، ولا ندري عن المقاصد، قد يكون هذا له اعتبارا آخر، ما ندري عن هذا، ما أدري عنه. نعم. يقول مثال ما صحة ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه جعل الجعل في ما حصل من انتصار المشركين، انتصار النصارى على اليهود؟ هذا يعني في قوله تعالى غلبت الروم. نعم. هذا حديث الظاهر أنه ثابت والله أعلم، وكان في بداية الإسلام، لأن المسلمين يفرحون بانتصار الروم لأنهم أهل دين وأهل كتاب، والمشركين يفرحون بانتصار المجوس لأنهم مشركين مثلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية وأخبر أبو بكر بأن هذا سيكون، ربما كان المشركين ما يصدقون أن الروم سيغلبون الفرس، فجعل رهانا على ذلك. عاد ما أدري والله، يعني هل هذا جائز في مثل هذه الأمور، أو مثل ما قال بعض العلماء يقول إنه إذا كان في مسائل العلمية تشجيعا للبحث وطلب العلم فإنه لا بأس به، أو أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، لأن الرهان والمراهنة على شيء وأخذ الأموال لا يجوز، لكن ربما كان هذا في أول الإسلام والله أعلم. يقول السائل هل يجوز وضع المرفقين على الفخذين أثناء السجود؟ وضع إيش؟ المرفقين على الفخذين. لا، هو لا تبطل الصلاة، ولكن بخلاف السنة، السنة اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط السبع، لا تجعل مرفقيك لا على فخذيك بل تجافي عضديك عن جنبيك وترفع الذراعين عن الأرض وتبسط الكف، وأصابعك مضمومة متجعة أطرافها إلى القبلة، هذا هو السنة والمشروع. لكن لو وضعت المرفقين على الفخذين ما نقول الصلاة باطلة، لكن خالفت الأفضل والسنة. يقول السائل إذا سلمت على رجل ثم قبلت يدي أو قبلت يده هل يعتبر هذا الفعل بدعة؟ هذا ليس من السنة، لأن هذا ليس له أصل في السلام، السلام مصافحة فقط، لكن المعانقة عند السفر، عند القدوم من السفر، وربما تقبيل الرأس لذوي الهيئات أو ذوي الفضل مثل الوالدين أو العلماء الكبار، يرى بعض العلماء أنه لا بأس به. أما ما يفعله بعض الناس، أي واحد يتقبل يده، أو مثل ما قال لي رجل البارح يقول إذا سلمت عليه يضع يده على صدرك، هذا ليس له أصل من السنة، حسب ما أعرف ليس له أصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.